يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. رسالة مقدمة من السائل سعيد مسعود من الباحة قرية الغشامرة، يقول: يوجد بالقرب من منزلي بقية جزء من مصلى للعيد سابقا، وقد انقطعت الصلاة عن هذا المصلى في مدة أكثر من 35 سنة، وكذلك أخذ الخط العام الطريق العام جزءا كبيرا منه أكثر من ثلثيه، فلم يبق سوى ما يقارب 7 أمتار في 7، ويوجد في هذه المساحة أعمدة للكهرباء وللتليفون، فهل يجوز لي استعمال هذه المساحة المتبقية من هذا المكان بمقابل أو بدون مقابل، علما أنها لا تصلح لإقامة بناء عليها ولا تصلح إلا لوقوف السيارات أو الدوران فيها أو ما شابه ذلك؟ أرجو التكرم بإفادتي، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأرض إذا كانت مصلى للعيد فإنها تكون وقفا على هذا الأساس، والأوقاف من المساجد تابعة لوزارة الحج والأوقاف، فالمقتطع من هذه الأرض للشارع العام واستغلال جزء من الأرض لوضع أعمدة فيها وما تبقى من الأرض، كل هذا مسؤولة عنه وزارة الحج والأوقاف. وبالنسبة لما تريد أن تستغله أنت فعليك بمراجعتها، لأنها جهة الاختصاص، وهي أيضا كما أنها جهة الاختصاص هي لا تتصرف أيضا إلا عن طريق المحاكم الشرعية، وبالله التوفيق. هذه رسالة بعث بها السائل ميم نون باء من الأردن، يقول: أنا أعمل مدرسا في الأردن، وكنت خارج وقت وظيفتي أعمل مع والدي في محل تجاري وبأجر معلوم، اضطررت لذلك لأن أستدين من المحل مبلغ 300 دينار، ولكن نظرا لضعف راتبي وشفقة أبي علي وهو يعلم أنني في ذلك الوقت لا أستطيع أن أفيه المبلغ وأنا لا أنكره حقه، لذلك صرح بأنه قد سامحني به، ثم بعد ذلك بفترة احتجت لشراء دار أكبر من داري السابقة، فاستدنت من بعض الناس قرضا حسنا، ومن الذين استدنت منهم والدي أقرضني مبلغ 400 دينار، وفي تلك الأثناء ترك والدي المحل التجاري وفتح ورشة بناء، فأخذت أساعده فيها وأنا أساعده، إن أعطاني أجرة أخذت وإن لم يعطني فمساعدتي تلك لوجه الله، وقد طال ذلك العمل حوالي سنة كنت أعمل فيها معه أثناء العطل الرسمية والمدرسية وخارج وقت الدوام اليومي، وعندما رأى أبي مساعدتي له دون أن أطلب منه مقابلا لذلك ولمس عدم قدرتي على الوفاء أيضا بالمبلغ الثاني، صرح لي بسماحه بالمبلغ الثاني أيضا علما أنه ميسور الحال، فهل مسامحته إياي تعتبر مخالفة للشريعة، علما بأن لي 6 إخوة و4 أخوات وأنا لم أخذ أجرة عن العمل معه في الورشة أبدا، وهل إذا كان مخالفا للشريعة هل يجوز رد المبلغ إليه عن طريق دفعه زكاة عن أمواله التي يزكي عنها رغم إلحاحي الشديد عليه في ذلك، وهل يجوز دفعها زكاة عن أمواله دون علمه بذلك؟ أجيبوني عن هذا كله، أثابكم الله وأحسن إليكم. الجواب: أنت أخذت من والدك الحالة الأولى 300 دينار وسامحك فيها، وأخذت في الحالة الثانية 400 دينار وتقول إنه سامحك فيها، فإذا كان هذا المبلغ الذي أخذته يساوي الأجرة لك في المدة التي اشتغلت فيها مع والدك وهو على نيته أنه يعطيك أجرة، يعني دفع هذا الشيء على أساس أو سامحك فيه على أساس أنه أجرة لك في مقابل العمل الذي قمت به، فهذا ليس فيه تفضيل لك من والدك على إخوتك، فأنت لا تكون آثما في أخذ المبلغ ووالدك لا يكون آثما في دفع المبلغ لك، وبناء على هذا فإن والدك لا يتعلق بهذا المبلغ أصلا، يعني من جهتي أنه يدفعه زكاة لك أو أنك أنت تدفعه زكاة عن أبيك بدون العلم، يعني بدون علمك. أما إذا كان هذا المبلغ فيه تفضيل لك على إخوانك فإنه لا يجوز لوالدك أن يفضلك على إخوانك لورود الأدلة الدالة على النهي عن تفضيل أحد الأولاد على الأولاد الآخرين. وبناء على ذلك فإنك تتفاهم مع والدك في أنه يوكلك بدفع هذا المبلغ زكاة عن ماله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، لم يذكر اسمه في رسالته، يقول: لقد سمعت حديثا لأحد المشايخ يقول فيه أن من أصبح جنبا في نهار رمضان إن ذلك لا ينقض الصوم، وقد سألت أحد العلماء عن هذا فقال: من أصبح في نهار رمضان جنبا يكمل صومه وعليه الإعادة، إعادة ذلك اليوم الذي أصبح فيه جنبا. فأنا محتار في هذا، أيهما أصح؟ أرجو إفادتي بأصح القولين في هذا الموضوع. الجواب الذي قال لك إن صيامه صحيح، جوابه هو الصحيح لدلالة القرآن ودلالة السنة على ذلك. فالله جل وعلا قال في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. والله جل وعلا أباح الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا يدل بدلالة الالتزام على أن الإنسان قد يدركه الصبح وهو جنب، لأنه إذا أبيح له أن يجامع إلى طلوع الفجر فلم يبق جزء من الليل يغتسل فيه، فهذا يدل بدلالة الالتزام على أن الإنسان إذا أصبح جنبا فإن صيامه صحيح. وأما بالنسبة للسنة فالدليل الذي ذكره لك الذي أجاب عن هذه المسألة سابقا، وأما الذي قال إن صيام إنه يتم صومه ولكن صيامه غير صحيح، جوابه هذا ليس بصحيح لمخالفته للقرآن وللسنة، وبالله التوفيق. هذه رسالة بعث بها المستمع حامد سالم بعلي من جدة، ضمنها ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنا رجل أعمل في معرض لبيع الأقمشة، وكثيرا ما تأتيني النساء وهن كاشفات الوجوه، فهل علي إثم إن نظرت إليهن مع العلم أنه لا يمكنني البيع دون النظر إليهن؟ الجواب: الله جل وعلا قال في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا وفروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. في الآية الأولى أمر للرجال بأن يغضوا أبصارهم عن النساء، والأمر يقتضي الوجوب، وإذا خالفه الشخص فإنه يكون آثما. وكذلك بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تغض بصرها عن الرجال، وإذا لم تفعل هذا فإن إنها تكون آثمة. وواجب على المرأة أن تحتجب لورود الأدلة من القرآن ومن السنة على وجوب الحجاب، فكان على صاحب هذا المحل أن يرشد كل امرأة تأتي كاشفة وجهها أن يرشدها إلى وجوب الحجاب عليها، وإذا تحجبت لم يبق هناك مجال للنظر إليها، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: ما حكم المساهمة أو إيداع الأموال في شركة لا تعطي أرباحا محدودة بل هي خاضعة لحركة الأسواق، فقد يكون الربح كثيرا وقد يكون قليلا وقد لا يكون؟ الجواب: هذا النوع من المعاملة نوع من أنواع الشركة، ويسمى شركة المضاربة، لأن المال من جهة والعمل من جهة أخرى. فإذا دخل الشخص مع هذه الشركة على أساس أنها إن ربحت يأخذ نصيبه من الربح كمثلا 10% أو 20% أو 50%، وإذا لم تربح شيئا فإنه لا يأخذ شيئا، وإذا خسرت فإن الخسارة تكون على ماله فليس في ذلك شيء. لكن مما يحسن التنبيه عليه هو أنه ينبغي التنبه إلى معاملات هذه الشركة، فإذا كانت معاملاتها معاملات شرعية، يعني ليس فيها